القسم الرابع تربية الأبناء. إن تربية الأبناء والبنات مسؤولية عظيمة وأمانة قد ائتمنها الله تبارك وتعالى الآباء والأمهات في هذه الحياة الدنيا، وسيسألون عنها في ذلك اليوم العظيم: أحفظوا هذه الأمانة أم ضيعوها؟ كثير من الآباء والأمهات يشتكون من صعوبة تربية الأبناء والبنات في هذا الزمان الصعب، فما هي الوسائل التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة؟ ولا ينبئك مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل أسلوب نافع مفيد، وكل وسيلة نافعة مفيدة تعود على الإنسان في إصلاح دينه ودنياه جاء ذكرها في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة. فهذه أسباب أسوقها لمعاشر الآباء والأمهات: كيف نربي أبناءنا تربية صالحة حتى يكونوا بإذن الله تبارك وتعالى قرة أعين لنا في الدنيا وفي الآخرة؟ أولى هذه الأسباب أن يحسن الزوج اختيار زوجته، وأن تحسن الزوجة في اختيار زوجها. ولذلك جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخليفة الراشد الملهم يشتكي عقوق ولده، فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابني هذا يعقني ولا يمتثل لأوامري، قد أزعجني وآلمني. فالتفت عمر إلى الولد وذكره بما يجب عليه من طاعة أبويه في المعروف من نصوص الكتاب والسنة، كقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. فتكلم الولد فقال: يا أمير المؤمنين، ما حقي على والدي؟ قبل أن يسأل والدي عن حقوقه ويشتكي عن عقوقي له، فما هي حقوقي على والدي؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حقك على والدك أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يعلمك الدين والقرآن. فقال الولد: يا أمير المؤمنين، فإن أبي لم يفعل مما ذكرت شيئا، فلم يحسن اختيار أمي، وما أحسن اختيار اسمي، ولم يعلمني الدين والقرآن. فالتفت عمر الفاروق إلى الوالد وقال له: لقد عققت ولدك قبل أن يعقك. نعم عباد الله، أولى الخطوات لتربية الأبناء والبنات تربية صحيحة مستقيمة أن يحسن الزوج اختيار زوجته، وأن تحسن المرأة متمثلة في وليها في اختيار زوجها. كذلك من الوسائل المفيدة، وهذه وسيلة غائبة وسنة مهجورة، أنه إذا أراد الزوج أن يأتي زوجته أن يأخذ منها الحق الشرعي الذي أباحه الله له، ألا ينسى ذلك الدعاء العظيم المبارك الذي جاء ذكره في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن أحدكم أراد أو لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يمسه الشيطان أبدا. هذا دعاء مبارك، كأنك تسمي وتبرك على هذه البذرة التي تبذرها في رحم زوجتك، تذكر اسم الله عليها وتدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبها الشيطان. ومعنى هذه الجملة النبوية لم يمسه أو لم يضره شيطان أبدا، قال العلماء رحمة الله عليهم، أي لا يكون للشيطان عليه سبيل في إخراجه من ملة التوحيد والإسلام إلى ملة الكفر والشرك بالرحمن الديان. كذلك من أسباب ومن وسائل تربية الأبناء تربية صالحة مفيدة أن يلتزم الأبوان، أن يلتزم الأبوان بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن بداية الإصلاح للأبناء والبنات أن تصلح نفسك أيها الأب، وأن تصلحي نفسك أيتها الأم، وأن تلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى. وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذا المعنى بيانا واضحا في قصة موسى مع الخضر عليه السلام، عندما أتيا على قرية فوجدا فيها جدارا آيلا للسقوط، فقام الخضر وأصلح هذا الجدار مجانا، فعاتبه موسى في ذلك، فبين الله تبارك وتعالى على لسان الخضر، قال: وكان أبوهما صالحا. إذن ببركة صلاح الولدين، ببركة صلاح الوالدين أثمرت هذا الصلاح، أثمر هذا الصلاح وهذه الطاعة في حفظ الآباء من الشرور والفتن. كذلك من أسباب التربية الناجحة الصالحة القدوة الصالحة. كم من الأخلاق الفاضلة، كم من الأخلاق الفاضلة قد غرست في نفوس الأبناء والبنات بسبب قدوة صالحة وجدوها من أبويهم في هذه الحياة الدنيا، كالاستقامة على الصلوات الخمس، وكقراءة القرآن الكريم، وكصلة الأرحام، والعطف على الفقراء والمساكين، والتخلق بالأخلاق الفاضلة، والتحلي بالألفاظ الكريمة الفاضلة، إلى غير ذلك من محاسن ومكارم الأخلاق غرست في نفوس الأبناء والبنات، ليس لمحاضرات سمعوها، وليست لدورات التزموا بها، إنما لما وجدوه من قدوة عملية واقعية لأبوهما تمثل هذه الأخلاق الكريمة. وكذلك كم من الأخلاق السيئة القبيحة قد غرست في نفوس الأبناء والبنات، كترك الصلوات والوقوع في المحرمات والشهوات، وهجر القرآن الكريم، والتخلق بالأخلاق الرذيلة، والتلفظ بالألفاظ النابية، وغير ذلك من الأخلاق السيئة القبيحة تعلمها الأبناء والبنات مما وجدوه من قدوة سيئة عملية متمثلة في أخلاق الآباء والأمهات. ولذلك الله تبارك وتعالى أشار إلى هذا الأسلوب التربوي الرفيع العالي جدا، التربية القدوة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كم من المفارقات معاشر المؤمنين قد وقعت في قلوب الأبناء والبنات وفي عقولهم، مفارقات كبيرة عندما يرون، عندما يخالف الآباء والأمهات أقوالهم بأفعالهم، يقولون شيئا ويخالفونه، يحذرون الولد من التدخين ثم يمسك الأب السجارة بيديه ويدخن أمام أبنائه وبناته، تحذر الأم بناتها، بناتها وأبناءها من الألفاظ السيئة المبتذلة، ثم بعد ذلك تتلفظ بهذه الألفاظ الرذيلة المبتذلة في الصباح والمساء. وهلم جرا. لذلك عباد الله، هذه وسيلة خطرة جدا وسلاح ذو حدين. التربية بالقدوة، إما أن تكون قدوة صالحة لأبنائك وبناتك، وإما أن تكون قدوة سيئة لأبنائك وبناتك. كذلك عباد الله، من وسائل التربية الصالحة الصلاة، الصلاة، أن نربي أبناءنا وبناتنا على الالتزام بها. الصلاة هي عمود الدين، الصلاة صلة بين الإنسان وربه، الصلاة نور يحصله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ما الذي يبقى من دينك يا عبد الله إذا تركت الصلاة؟ لذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نأمر أهلينا وأبناءنا وبناتنا بالاستقامة على الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نربي أبناءنا وبناتنا على الصلاة، قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فإذا أتم الولد أو البنت 7 سنين ينبغي لك ويتعين عليك أيها الأب وأيتها الأم أن تأمر أولادكم بالصلاة بالرفق واللين. أن نتلطف معه، يخطئ كثير من أولياء الأمور في فهم هذا الحديث النبوي الشريف، يأمرون أبناءهم وبناتهم أمراً فيه من الشدة والغلظة ما الله به عليم، فيؤدي ذلك إلى نفرة الأبناء والبنات، بل إلى كرههم لهذه الشعيرة والفريضة العظيمة. وكم من الناس قد بلغوا من العمر عتية، تجاوزوا 30 أو 40، والله لا يركعون لله ركعة واحدة. وسبب ذلك أسباب كثيرة، من أعظمها أن والديهما قد كانا يأمرانهما أمرا شديدا وتبكيتا عظيما، حتى جعلوا الصلاة في نفوسهم كأنها عقوبة من الله تبارك وتعالى. علينا أن نتلطف بهم، علينا أن نتودد إليهم، وإن ترك بعض الصلوات لا بأس في ذلك، وإن ترك بعض الأيام لا بأس في ذلك. إياك أن تلجئه أن يكذب عليك في أدائه لهذه الصلوات. صل يا ولدي، إن قال صليت يا والدي قل له أنت عندي مصدق. صل يا بنيتي، إن قالت يا أمي قد صليت قل أنت عندي مصدقة. علينا أن لا نمارس أسلوب المخابرات وأسلوب التجسس، وأن ننظر إلى أطرافهم، وأن ننظر إلى شعرهم وأقدامهم، وأن نتفحص آثار الماء. كل ذلك يؤدي بهذه البنية وبذلك الإبن أن يكره هذه الشعيرة العظيمة. علينا أن نرغبهم، أن نشجعهم، أن نحفزهم. فإذا ما استمر هذا التحفيز وهذا التشجيع ل3 سنوات كاملة، فإنه والله الذي لا إله غيره لن يصل الابن والبنت إلى تمام سن 10 إلا وأصبحت الصلاة شيئاً وجزءاً من حياته لا يتجزأ أبداً. لذلك عباد الله، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نحسن تربية أبنائنا وبناتنا، وأن نعدهم الإعداد الجيد ليكونوا قادة وحملة لهذا الدين العظيم. فإن شريعة الإسلام لا مجال فيها للكسالى وللمتوانين عن خدمة هذا الدين العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الوسائل المفيدة في الحياة الزوجية السعيدة. من الأساليب النافعة في تربية الأبناء تربية صالحة أن يربى الأبناء والبنات على كتاب الله تبارك وتعالى. من المؤسف المؤلم أننا رانا في هذا الزمان، في زمان الضعف والهوان، في زمان الغربة عن شريعة الإسلام، إلا من رحم الله الواحد الديان، أن نرى صدوداً وهجراناً من بعض أبناء المسلمين عن كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره، إن الإنسان ليبكي الدم قبل الدموع عندما يسمع مسلماً فتىً شاباً يافعاً مسلماً من أبوين مسلمين في بلد إسلامي كريم شامخ يسمعه وهو يتتعتع في قراءته للقرآن الكريم، لا يستطيع أن يقرأ صفحة بل سطرا واحدا من القرآن الكريم كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر مؤلم، أمر مخزي، أمر مشين، معيب، والله عيب علينا، والله خزي علينا أن يكون أبناؤنا في هذا المستوى المدقع من الجهل بأحكام القرآن والسنة. لذلك عباد الله، علينا أن ندفع أبناءنا وبناتنا إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لئلا يستدرك مستدرك على كلامي، ولئلا يصطاد بعض الناس كما يقولون، ولئلا يزايدون على الكلام فيقولون إن هذا المتكلم يدعو أبناءنا للانضمام إلى الحزب الفلاني أو إلى الحزب العلاني. أقول لا، كتاب الله تبارك وتعالى حق وواجب على جميع المسلمين أن يقرؤونه قراءة صحيحة كما قرأها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ورتل القرآن ترتيلا، جوده تجويدا، حسنه تحسينا. ما هو عذرنا عند الله تبارك وتعالى؟ سيأتي بك ابنك ويأخذك من يديك ويوقفك في محكمة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، يقول يا ربي سل والدي لماذا لم يعلمني القرآن الكريم. الحلقات منتشرة وتعمل في ضوء الشمس وفي ضوء النهار، فلماذا الخوف ولماذا الإحجام؟ علينا ألا نلتفت لهؤلاء الأصوات النشاز التي تريد تغريب هذا المجتمع الآمن. لذلك عباد الله، أولى خطوات الإصلاح أن تجعل القرآن الكريم يعيش ويتربع في قلب أبنائك وبناتك. لذلك أحبتي في الله، لا بد أن نربي أبناءنا وبناتنا على القرآن الكريم. هذا هو العاصم، هذا هو الحافظ، هذا الذي يكون صمام أمان لحفظ أبنائك وبناتك من العقوق ومن الانحراف. أينحرف بالله عليكم، أيعق والديه من يقرأ ويحفظ بين جنبيه ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ أيعق والديه الذي يقرأ قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ وهلم جرى. لذلك أيها المسلمون، وستذكرون ما أقول لكم، علينا أن نربي أبناءنا وبناتنا على كتاب الله، وأن نعطيهم المكافآت المجزية المادية والمعنوية، وأن نشجعهم تشجيعاً كبيراً لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك، وأختم بي، أعظم الأسباب لحفظ الأبناء والبنات دعاء الله تبارك وتعالى، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبناءنا وبناتنا. يقول الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. علينا أيها الآباء والأمهات أن نكثر من الدعوات، فإن دعوة الوالد لولده مستجابة، فعلينا أن نكثر من ذلك لأبنائنا وبناتنا. إياكم عباد الله أن تدعوا على أبنائكم، فإن الله تبارك وتعالى قد حذرنا من هذا الأمر العظيم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن تقول اذهب أسأل الله أن يأخذ روحك، قل له اذهب أسأل الله أن يبارك فيك، أسأل الله أن يصلحك، أسأل الله أن يوفقك، أسأل الله أن يجعلك إماما للمسلمين، أسأل الله أن يفتح الله على يديك. وهلم جرى من هذه الدعوات المباركات الطيبات التي تكون لها أعظم الأثر في إصلاح أبنائنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن تجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا وجميع بنات وأبناء المسلمين من كل سوء يا حي يا قيوم. اللهم وجنبهم الفتن، اللهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفرة والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم من أراد بهم سوءا وتغريبا وبعدا عن شريعة الإسلام فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا حي يا قيوم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا يا ربي بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير. اللهم ارزقه بطانة صالحة، اللهم ارزقه بطانة. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.